الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: وما أعجب ما أجاب به ابن معين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور، وهو أن الراوي قال بضع وستون أو بضع وسبعون، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال بضع وستون أو بضع وسبعون، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك، وأن هذا الحديث مخالف للكتاب، فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه بضع وستون من غير شك. وأما الطعن بمخالفته الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. وقالوا أيضا، وهنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. ولا شك أنه يلزم من هذا مر معنا في مسابق، نعم مر تكلمنا على مسألة يعني القلب، القول قسمان: قول القلب اللي هو قول الاعتقاد وقول نعم عدناه نعم، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وعمل الجوارح. زالت هذه الأربعة، يقصد يعني مثل ما ذكرنا يعني أهل السنة والجماعة يعني عندهم عبارات في تعريف الإيمان وكلها يعني تصب في مصب واحد، الآن من قال قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يقول قول وعمل واعتقاد ونية، وبعضهم يقول قول وعمل واعتقاد ونية وسنة. لأن الذين يقولون قول وعمل يقصدون به قول القلب الذي هو تصديقه، وعمل قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان، قول القلب الذي هو اعتقاده وقول اللسان، وعمل القلب عمل القلب وعمل اللسان، هذه الأربعة. نعم نعم، الخشية، الخوف، الإنابة، التوكل، الحب، البغض، هذه كلها الأعمال القلبية. فهذه الأربعة ترجع مثل ما ذكر إلى تصديق القلب، هذه الأربعة يقول أن إذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأخرى يعني الثلاثة الأخرى، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة. يعني اعتقاد القلب الأصل أن الإنسان إذا كان الاعتقاد فاسد وكان الاعتقاد غير صحيح ففسدت الثلاثة الأخرى التي هي قول اللسان، كذلك عمل القلب وعمل الجوارح. فالأصل هو اعتقاد القلب، اعتقاد القلب هو الأصل نعم، لكن إذا بقي تصديق القلب وزالت الأخرى يقول فهذه هي المعركة بين أهل السنة ومخالفين. الآن هو الآن نعم هو ينقل الآن، هو يرى بأن الخلاف لفظي بينهم، ينقل الآن كلام ماتريدي النسفي وغيره في مخالفتهم لأهل السنة والشبه التي أوردوها، ومن الشبه ردهم للأحاديث الدالة على أن الأعمال شعبة من شعب الإيمان وداخلة في الإيمان، لأنه لما قال الإيمان بضع وستون شعبة وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى من الطريق، إماتة الأذى لا شك أنها عمل من الأعمال وهي داخلة في الإيمان، أدخلت في الإيمان. هم أرادوا أن يردوا هذا الحديث لأنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، فطعنوا في هذا الحديث وذكروا بأن الشك لا يمكن أن يكون من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وقع من الراوي، إذا كان الراوي شاك فمعنى ذلك أنه غير ضابط، وإذا كان غير ضابط فهذا يقدح في روايته. نعم تصديق القلب شرط في اعتبارها، لا أقصد أنه يعني شرط مع الأصول وشيء خارج المنهية، يقول الشرط هو الشرط الصلاة خارج عن هذه الفكرة. لا شك الإنسان لازم أن يعتقد، إذا ما اعتقد جاء بقول اللسان مثلا وجاء بقول القلب بعمل القلب وعمل الجوارح وهو أصلا لم يعتقد، اعتقاده باطل، فهذا مثل عمل المنافقين، يعني المنافق يأتي بعمل الجوارح لكن الاعتقاد باطل. نعم، يعني قول القلب الذي هو اعتقاده باطل. فالآن لما يأتي يكون قول القلب صحيح والاعتقاد صحيح، فيلزم عليه الثلاثة الأخرى، يلزم من اعتقاد صحيح وقول صحيح للقلب أنه يكون معه قول اللسان، ثم يكون معه قول اعتقاد عمل القلب، ويكون معه كذلك عمل الجوارح. عمل الجوارح وعمل القلب من لوازم اعتقاد القلب. نعم. قال رحمه الله: ولا شك أنه يلزم من، ولذلك قال أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، لأن القلب هنا ما اعتقد الاعتقاد الصحيح، لكن إذا اعتقد وجزم بأن الله أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تبارك وتعالى موصوف بكذا، والله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام هو مرسل من عند ربه تبارك وتعالى، فهذا لا شك أنه يترتب عليه عمل الجوارح. نعم. قال رحمه الله: ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذا مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله، بأن القلب بالنسبة للأعضاء هو كالملك، هو الذي يأمرها، فهذا يجده الإنسان حتى من نفسه. الآن كل ما ازداد يقين، كل ما ازداد مثلا بصيرة، كل ما ازداد علم، كل ما ازداد اعتقاد صحيح، كلما لزم منه العمل الصالح. ولذلك مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله، العمل ملازم للعلم والعلم ملازم للعمل، فكل ما ازداد الإنسان بصيرة، كل ما ازداد علم، كل ما ازداد عمل، كل ما رغب في العمل، وكل ما ازداد الإنسان علم كل ما ثبت هذا العلم في قلبه. نعم. قال: فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. وأما كونه بخلاف العكس، يعني قد يصلح الجسد لكن القلب يكون مريض وغير سليم. يعني كثير مثلا بعض الناس قد يعمل الأعمال الصالحة لكن مراعاة للناس، في الظاهر يعمل كأعمال المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يخادعون الله وهو خادعهم أمام الناس، تجدهم بأنهم يعني عاملة ناصبة، على تفسير بعض من فسرها بهذا، تعمل أمام الناس وتنصب، ولكن مع الأسف الشديد القلب غير صحيح. نعم. قال: وأما كونه يلزم من زوال جسمه زوال كله، فصلاح الجسد وصلاح الأعمال الظاهرة لا ينعكس على القلب. فالآن إذا صلح القلب لا شك أن الجوارح تصلح، لكن لو صلحت الجوارح والقلب غير صحيح، يعني ما يلزم من صلاح الجوارح صلاح القلب. نعم. نعم. يقول العكس بخلاف العكس، يعني قد تصلح الجوارح لكن لا يصلح القلب، وهذا ليس على اضطراده، لأن يعني الجوارح إذا كان القلب فيه سلامة، الجوارح إذا صلحت لا شك أنه ينعكس على القلب. نعم. قال: وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. قال: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب. يعني هذه من المسائل مثل ما ذكر العلماء، يعني هذا الذي أورده ابن أبي العز الحنفي من أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي غير صحيح، غير صحيح بما ذكرنا، وغير صحيح بأنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وغير صحيح مما يترتب على هذه المسألة، لأن ترتب على هذه المسألة تفرع عن هذه المسألة مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، تفرع عليها كذلك مسألة الاستثناء في الإيمان، فهذه التفرعات التي تفرعت عن مسألة إدخال الأعمال في مسمى الإيمان تدل على أن الخلاف بين أهل السنة وبين مخالفيهم هو خلاف جوهري وليس خلاف لفظي. نعم. قال والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ زيادة المؤمن به، يعني لما كانت لا شك أن الزيادة تتحقق بهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن القرآن أنزل عليه منجما، كذلك الأحكام الشرعية أنزلت منجما، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها يعني أول ما أنزل من القرآن آيات مفصل فيها ذكر الجنة والنار، ولو أنزل أول ما أنزل دعوا الخمر دعوا الزنا ما تركوه أبدا. فهم يقولون بأن الزيادة من جهة المؤمن به، يعني الأشياء التي تنزل ويؤمن بها، يعني أول مثلا أنزل الخمر بأنه غير محرم ثم أنزل تحريمه، نحن نؤمن بتحريمه، هذه الزيادة زيادة إيمان بما أنزل، فهم يرون الزيادة من هذا من هذه الجهة. لكن يرد عليهم هنا بماذا؟ قال هل في قول الناس جمعوا لكم فاخشوهم، هل زاد الإيمان أشياء مؤمن بها؟ فاخشوهم يعني جمعوا لكم، هذا الجمع الذي وقع منهم قد جمعوا لكم فاخشوهم، لا شك زادهم إيمانا بماذا؟ لما وقعت صفة الصفوف في الحرب بما ازدادوا إيمانا؟ باليقين بما عند الله وبوعد الله جل وعلا، وليس بما أنزل. الآن ما أنزل شيء، الآن في عدو أمامك تقاتله، فزادهم إيمانا، قيل لهم بأنهم جمعوا لكم، جمع الأحزاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يجتث النبي عليه الصلاة والسلام ويكسر بيضة الإسلام، فالصحابة رضي الله عنهم لما ذكر لهم هذا الخبر زادهم إماما وتحققا بما عند الله تبارك وتعالى، بما وعد به الله جل وعلا وبما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يقال فيه بأنه مؤمن به، لأن هذا الشيء لا يتعلق بالأحكام الشرعية التي تنزل. نعم. قال وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ هل أشك أن الله عز وجل هو الذي ينزل السكينة في قلوب المؤمنين؟ الآن المؤمن لما تقع المصائب والبلايا الله جل وعلا يثبت إيمانه وينزل السكينة في قلوبه في قلبه، تجد عنده الوقار، تجد عنده السكينة، يرد يسترجع إن لله وإن إليه راجعون. في المصائب العظام التي تحل به لا شك أن المؤمن يعلم بأن ما أصابه من عند الله عز وجل، وأن ما صاره لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهذا لا شك أن يزيده إيمان. نعم. قال وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا، ويؤيد ذلك قوله تعالى هم الكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابذي قال حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل بن عابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن ابن المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. لا، حديث موضوع لا يعتمد عليه. نعم، مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم. وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه في فلسين حدثهم بسبعين حديثا. قال وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد نفي الكمال، ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعاني أخر غير الإيمان. وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أن يزداد هو أم ينتقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق. نعم، هذا بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصانه، يعني مثل ما ذكرنا هذه المسألة تفرعت عن مسألة الأعمال هل هي داخلة من مسمى الإيمان أو لا. ولا شك أن الإيمان يزداد وينقص في أصل التصديق. الإنسان مثلا هذا مشاهد حتى في واقعه، شخص مثلا جاءنا بخبر وهذا الشخص مثلا نثق به، غير الشخص الذي يكذب في أخباره ويأتي بخبر نفس الخبر، هذا قد لا يصدق وهذا يصدق. ثم أن هذا الشخص الذي جاء بخبر غير الأشخاص الذين يأتون بخبر، يعني يأتي 10 20 30 40 ولا يتوطؤون على الكذب، والأصل فيهم الصدق، أتون بخبر، هذا الخبر الذي يحقق لنا هذا التصديق في القلب، غير هذا الخبر الذي جاء من شخص والشخص الذي جاء به لا نعلم ثقته من عدم ثقته. ألا شك أن الأخبار تتفاوت في ناقليها، كذلك تتفاوت في الأدلة والقرائن المحفة بها. فالإنسان يجد هذا من نفسه في أنه يصدق فلان ما لا يصدق فلان، ويصدق بكذا ما لا يصدق بكذا، فكيف يقال بأن أصل التصديق كله بالنسبة للناس سواء؟ وابن أبي مليكة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد يقول إيماني كإيمان جبرائيل وميكائيل، وكلهم يخشى على نفسه النفاق. فهذا يدل على أن الإيمان لا شك أنه يزيد بالأعمال الصالحة، قراءة القرآن، بالإقبال على الله، صوم النهار، بقيام الليل، وهذا يجده الإنسان من نفسه. كلما أقبل على الله، كلما أكثر من الطاعات، وجد من نفسه زيادة في الإيمان. أما يقال بأن الإيمان واحد ولا يمكن أن يزداد بأي شكل من الأشكال ولا يمكن أن ينقص، وأن إيمان الإنسان المؤمن الذي جاء في هذا الزمان كإيمان أبي بكر الصديق الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأيقن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغ مرتبة الصديقية، وبلغ مرتبة سيد الأولياء بعد الأنبياء، فلا يمكن أن يقوله عاقل وعنده شيء من الفطنة والفقه في الدين، لا شك أنه لا يقول مثل هذا الكلام. ثم إن الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن آثار السلف كثيرة جدا لا يمكن حصرها، كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، مثل ما ذكر في قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هذا كله يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، فالأدلة في زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة جدا في الكتاب والسنة. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذا يدل على زيادة الإيمان، وأن المؤمن بالسكينة بتثبيت الله عز وجل له يزداد الإيمان في قلبه ويتحقق له من الإيمان ما لا يتحقق له قبل وقوع السكينة في القلب. نعم. هل يلزم الازدياد في شعب الإيمان ازدياد بشكل عام شعب الإيمان باطن؟ ممكن، نعم ممكن يزداد، نعم بشعب من الشعب، يعني الحسنة تجلب الحسنة كما أن السيئة تجلب السيئة. نعم. والآن أعظم عقاب للإنسان، أعظم عقاب للإنسان عقاب القلوب، يعني الإنسان ما يشعر بأن الإيمان يسلب منه وهو لا يشعر، يعني يسلب رويدا رويدا حتى والعياذ بالله يترك عباءة الإيمان من قلبه. أما المسلم الحق هو مثل ما قال هنا وثبت على السلف أنه هو الذي يتعاهد إيمانه هل يزيد أو ينقص. هذا منفق الرجل، منفق الرجل أن يتعاهد الإيمان هل يزيد هل ينقص. إذا وقعت له معصية تاب رجع أناب إلى الله عز وجل أعقبها بحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا منفق الرجل. أما الإنسان والعياذ بالله يعني يسلب منه قيام الليل ولا يؤثر له أثر، ويسلب منه حفظ القرآن ولا يقع له أثر ولا حرج، يسلب منه لأن عرى الإيمان تنقض وتنقض عروة تلو العروة، وإذا الإنسان لم يتعاهد إيمانه فإنه يسلب منه والعياذ بالله. وكم من شخص تجده مقبل وعلى طلب العلم، مقبل على قراءة القرآن، على حفظ القرآن، ثم والعياذ بالله تجده نسأل الله العافية والسلامة في الضد، مقبل على المخدرات، مقبل على الخمر، مقبل على النساء، مقبل على السنة، مقبل على السرقة، مقبل هذا كله العدو. نعم نعم. فكل شعبة من شعب الإيمان تزيد من الإيمان، كل شعبة من الشعب. والعكس طبعا كل شعبة، نعم نعم تنقص. إذا نقص الإنسان شعبة من شعب الإيمان ينقص إيمانه ولا شك. لو وجد شخص بنفس مثلا بهذه الشعبة مجتهد أكثر من الشعب الثانية يشعر انه شعب من شعب الايمان ازداد ايمانه، ومثل ما قال الامام مالك رحمه الله، هذا عطاء الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل وقسم يقسمه الله بين عباده. يعني لما قيل له في قيام الليل قال هو عطاء الله عز وجل، فتح له بباب العلم، في انسان يفتح له في باب الجهاد، في انسان يفتح له في باب الصيام، في انسان يفتح له في باب العلم، في انسان يفتح له في باب قراءه القران. انت فتح من رب العباد الذي تجتمع فيه خصال الخير، هذا قليل في بني آدم. ولذلك عبد الله بن مبارك لما ترجم له الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب قال كان عابدا صالحا منفقا مجاهدا اجتمعت فيه خصال الخير كلها، وهذا قليل في بني آدم. نعم قليل جدا. المقصود أن الإنسان يتعاهد الإيمان، يغرس الإيمان مثل الشجر يغرس، يتعاهده بالماء، يتعاهده بالله حتى ما يسلب منه الإيمان وحتى ما ينقص إيمانه، يتعاهده بقراءة القرآن، يتعاهده بقيام الليل، يتعاهده بكثرة النوافل والعبادات والطاعات، يتعاهده بذكر الله عز وجل أناء الليل وأطراف النهار، هذا كله مما يزيد الإيمان. نعم. قال رحمه الله وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة بدون بد يقتضي المغايرة، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إن المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. وقال لا تؤمنوا حتى تحابوا، وقال من غشنا فليس منا، وقال من حمل علينا السلاح فليس منا. وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا، فليت شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف فليس منا هذا هذه اللفظة تورد في الكتاب والسنة، قد عدها العلماء يعني من الأشياء التي يعرض بها الكبيرة، يعني فإذا ذكر العمل وعقب بهذا الوصف فليس منا يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب. نعم، وليس بمعنى فليس منا ليس مثلنا، الآن إنسان من غش فليس منا لا يقصد ليس مثلنا، لأن الإنسان إذا لم يغش ليس هو في مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نعم. قال رحمه الله فاعلم أن العطف على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فقال وقوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل، وهذا هو الغالب. ويليه أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الثالث عطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وقوله من النبيين ميثاقهم ومنك. هذا من عطف الخاص على العام، يعني رسول صلى الله عليه وسلم نبي، كذلك في قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، لا شك أن جبريل هو من الرسل ومن الملائكة، نعم كذلك ميكائيل، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام، كذلك والصلاة الوسطى هي من الصلوات. نعم. قال وفي مثل هذا وجهان، أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. قال الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفات، يكون داخلا فيه فيكون مذكورا مرتين، مثل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، وأن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا مثل الفقر والفقراء والمساكين، يعني المسكين إذا ذكر وحده لا شك أنه يشمل الفقير، والفقير كذلك يشمل المسكين، لكن إذا اقترن الفقير بالمسكين دل هذا على معنى وهذا على معنى. نعم. قال الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، وقد جاء في الشأن العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله فألفى قولها كذبا ومينا، من الناس من زعم أن في القرآن من قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والكلام على ذلك معروف في موضعه. يعني هذا من الأدلة استدل بها أن العطف يقتضي المغايرة، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا يدل على أن العامل غير داخل في مسمى الإيمان، فذكر بأن العطف يعني المغايرة على مراتب، أعلاها أن يكون متباينين خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الظلمات غير النور والسماوات غير الأرض، يعني هنا لا شك أن هناك تباين بين السماوات وبين الأرض، كذلك يليه أن يكون بينهما التلازم، تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون، كتمان الحق ولبس الحق بالباطل متلازمين. نعم نعم. العمل الصالح داخل في الإيمان، داخل في الإيمان من باب العطف الثالث، عطف الشيء بعضه على بعض الشيء، وهو من الأول اللي هو يكون داخلا فيه، يعني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، لأن العمل من الإيمان. نعم. الآن لا شك أن العمل هو من الإيمان، وذكر يعني مثل ذكر هنا الصلاة الوسطى، يعني إما أن يكون هو من الخاص بعد العام أو هو داخل فيه، داخل في الإيمان. نعم.